خلاص محتاجين بكره متطوعين يا جماعه ان شاء الله باذن الله. بكره افضل ايام الدنيا ان شاء الله. صلاه العيد عندنا فين؟ عارفين صلاه العيد فين؟ في مسجد الفيوم ان شاء الله باذن الله. عارفين مسجد الفيومي؟ مش مهم تعرفوه. هو في شارع مستشفى الصدر عند مؤسسه البنين كده جنب مسجد القاضي على طول. المهم يعني ان شاء الله باذن الله طبعا حضوركم شارع ايه؟ اسمه شارع حجر الدراسي. شيخ ايه؟ ان شاء الله باذن الله اخواني اللي عايز يشارك بكره في الزماله الشيخ عبد الله السجان اهوت، اللي عايز يشارك بكره في الذبح او في السلخ او في الاكل ان شاء الله مثلا اي مكان مع الشيخ عبد الله. خلاص يا اخواني في الله ربنا يبارك فيكم ربنا يصدقكم كل سنه وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. كيف هذا يا كابتن؟ يا استاذ ياسر كلمه اليوم بقى نعيد عليهم حبايبنا اخواني واخواتي وشبابنا وبناتنا، يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. والعيد فرحه واحنا عايزين نفرح، ولكن عايزين لا ننسى ابدا ان احنا في اخر يوم من عشر ذي الحجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه افضل ايام الدنيا، ده رقم واحد. تاني حاجه ده خاتمه العشر، وانما الاعمال بالخواتيم، وانما الاعمال بالخواتيم. لازم كل واحد منا يسال نفسه طلع من عشر ذي الحجه بايه؟ العشر غيرت في افكارك ايه؟ في طموحاتك، في وجهه قلبك عملت ايه؟ يعني ترصيص زوايا القلب خلت ليك وجهه بعد ما كان الواحد تاه والدنيا شغلته وخطفته ولا لا؟ خرجنا بيها يا اخوانا، خرجنا بعباده عبدنا ربنا فيها وراحت. يعني هل معقوله هو ده اللي احنا خرجنا بيه؟ ايه غنائم العشر؟ اكبر غنيمه للعشر كم صاحب صالح انت خرجت بيه من الموسم ده ولو صاحب واحد؟ كم ورد عمانه انت خرجت بيه من الموسم ده ولو ورد واحد؟ ايه اللي في قلبك اتعدل وتصلح؟ ايه اللي اتغير جواك؟ ايه اللي اتغير في وجهتك واهدافك ورغبتك الى الله سبحانه وتعالى؟ اخر غنيمه من غنائم العشر اللي هو الاعمال الصالحه اللي احنا عملناها، اللي احنا فاكرين انها كل الغنائم، ودي الغنيمه الصغرى. احنا خارجين على 10 شهور ما فيش فيها موسم تقريبا الا ايام قليله. يعني ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وان يوسع علينا يا رب في ديننا ودنيانا. اخواني واحبابي في الله، يعني اخر ما تنسوش قيام الليله، قيام هذه الليله. ما حدش يغفل عن قيام هذه الليله باذن الله سبحانه وتعالى، اللي الناس كلها غفله فيها وناسيه فيها. دي ليله افضل ايام الدنيا عند الله، محدش يغفل عن قيام الليله. نخرج واحنا ناويين ان قيام الليل ان شاء الله باذن الله يبقى سنه في حياتنا، خلاص حاجه مستمره. ما تنسوش ان اول يوم العيد عبادات وعبادات اجتماعيه، صله الارحام يا جماعه. القرايب اللي احنا بقالنا سنين ما نعرفش شكلهم ولا اسمهم ولا راحوا فين ولا جم منين، قرايبنا اللي احنا ما نعرفهمش واللي احنا مكسوفين ان احنا نزورهم ونتصل بيهم. يعني اول يوم العيد ده او العيد ده كفاح في صله الرحم. بر الوالدين طبعا، لان بر الوالدين ده فريضه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، فاحب الاعمال هو الفرائض، ومن الفرائض بر الوالدين وادخال السرور على الاسره. كل دي عبادات. يعني اول يوم العيد اللي هو اعظم ايام الدنيا عند الله عبادات اساسا اجتماعيه، عبادات وصلاه العيد مع صلاه العيد سلام المسلمين على بعض. ما ننساش هذه الامور. هنخرج بيه من عشر ذي الحجه، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. يعني شعارنا في العشر ايام دول كان الرجاله مش على عرفات بس. يا رب ربنا يقبلنا، يا رب ربنا يغفر لنا، يا رب ربنا يتم لنا هذه العشر بخير، يا رب يا رب ربنا يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.